يا ذا الجلال ويا إله العالمين، إنا قد رضينا قد رضينا، والنور والبركة والنور والبركة فضل من كريم فضل من كريم رحمك إنك من وعدت الصابرين رحمك إنك من وعدت الصابرين رحمك أنت العليم وليس بعد الحق عليم أنت العليم وليس بعد الحق عليم أنت العليم فاغفر لمن تبعوا إمام المرسلين رحمك إنك من وعدت رحمك إنك من وعدت الصابرين رحمك فهو الشفيع وأنت يا الله حق فهو الشفيع وأنت يا رحمك إنك من وعدت الصابرين رحمك إنك من وعدت الصابرين رحمك أنت القوي وكلنا عبد ضعيف أنت القوي وكلنا عبد ضعيف أنت القدير فثبت الإيمان فينا رحمك إنك من وعدت رحمك يا من بنورك نهتدي مهما ضللنا مهما ضللنا يا تهتدي مهما ضللنا مهما ضللنا يا من بهدي نبيك الهادي هدينا هدينا هدينا بهدي نبيك الهادي هدينا بهدي نبيك الهادي هدينا منك الهداية منك الهداية منك الهداية الهداية فاقبل اللهم توبا أنت الكريم ولا ترد التائبين بهدي نبيك الهادي هدينا بهدي نبيك الهادي هدينا تبنا إليك وأنت تواب رحيم تبنا إليك وأنت تواب رحيم تبنا إليك وأنت خير الراحمين بهدي نبيك الهادي هدينا بهدي نبيك الهادي هدينا أنت العظيم أنت العظيم أنت العظيم وإن سئلت العفو تعفو وإن سئلت العفو تعفو أنت الغفور وإن ضللنا مخطئين بهدي نبيك الهادي هدينا بهدي نبيك الهادي هدينا أنت السميع وأنت من نرضاه ربا من نرضاه نرضاه ربا أنت السميع وأنت من نرضاه ربا من نرضاه نرضاه ربا يا رب حسبك نافع دنيا ودين بهدي نبيك